جت من اولها. ولذلك احنا قلنا فليحذر الذين يخالفون عن اوامر الله انهم ما يفرقوش بين امر يتقبل على انه الحكم الحق وبين حمل النفس على الحكم. اوعى تيجي لشيء لا تحمله لا تقدر على حمل نفسك عليه وتتسامى الى انك تنكره، لانك انت ان انكرت تبقى البعيد كافر. انما خليك مؤمن بيه وقول هو كويس بس انا مش قادر على نفسي، تبقى معصية بس، تبقى ايه؟ تبقى معصية فقط. وبعد ذلك يأتي الحق سبحانه وتعالى بعد ان بين لنا اصول العقائد في شهد الله انه لا اله الا هو وانه قائم بالقسط وانه يبشر المؤمنين بانه يدلهم الملك الايماني وبانه قادر وطلاقة قدرته تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، واذا كان الله قد احببتموه لكذا فتريدون ان يحبكم الله فاطيعوا. اذا كل بعد ذلك يضع الحق سبحانه وتعالى بعد ان وضع المبادئ الإيمانية عقدية وتشريعية يعطي لنا نماذج من الخلق، لان فيه فرق بين انك توضع نظريات وبعدين يجي التطبيق ما تلاقيش حد يطبق. قال لك انا لم اكلف شططا ولا عبثا، وانما كلفت تكليفات وفيه من الخلق امثالكم من استطاع ان يسير عليها وان يكون كذا وان يكون كذا. فعرض نماذج، لسه الاسلام جاي جديد يقوم يعرض نماذج في القديم علشان نعرف ان احنا ما عندناش ابدا، الاسلام ما عندوش تعصب ابدا، لان الدين اللي جاي من الله على ادم هو الدين اللي جاي لابراهيم هو الدين اللي جاي لآل عمران هو الدين اللي جاي لآل موسى كلها. وبعد ذلك يعطي صفحات التكريم لاهل اديان منسوبين الى اشياء الاسلام جاي عشان ينسخها. ايه العظمه دي؟ يقول ان الله اصطفى ادم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. شوف عدالة القرآن، شوف دايما القضية فين، مع أن كان في المتقدمات اللي قلنا حجاج وفد نجران والنصارى والعملية دي كلها، احنا ما حملناش أبدا ذنب الأبناء، ما حملناش الآباء ذنب مين؟ ذنب الأبناء، ده احنا بنقول لهم ده دولي الأصول بتاعتكم كانت أصول طيبة وطهرة وخسارة انكم تبقوا بالشكل اللي انتم فيه ده. ان الله اصطفى ادم. طيب كلمة اصطفى تدل على اختيار مرضي. طيب اصطفى فكانوا طائعين ام علم ازلا انهم يكونون طائعين فاصطفاهم؟ معنى اصطفى، ما هو واحد يقول لك مدام يقول له اصل هو علمه ازلي وعلمه مش مترتب، يعني مش حاجه مترتبه على حاجه، ده علمه مره واحده كده. فهل ساعه تاتي انت بقانونه البشر وتيجي تتفرس في اي واحد كده وتوليه امر يوم ينجح تقول له انا مش قلت لك ما فرصت فيه كانت كويسه؟ طب تفرستك انت، طب وفرصه ربنا بقى؟ فرصه ربنا. يبقى اللي اصطفاهم دولي علم ازلا انهم ايه؟ هيكونوا كويسين. علم ازلا انهم يكونوا كويسين. ولا يكونوا كويسين بالاصطفاء؟ لا، هم كويسين في النفس العامة. ويكونوا كويسين بعد ما ياخدوا التكليف في النفس الخاصة. يبقى هم كويسين من قبل ما يكون ايه؟ من قبل ما يكون في تكليف. يعني لو تركتهم الى الامور العقلية كده تجدهم مساويين. وبعدين يجي ايه؟ يجي امر تكليفي وهنصطفيهم ويبقوا رسل والى اخره. طب ان الله اصطفى ادم، اصطفى تاتي بمعنى خصه بنفسه او اخذه صفوه من غيره. طب اصطفى ادم على مين؟ هو كان حد لسه جه؟ كانش حد جه. طب نوح زي بعضه كان فيه ناس وابراهيم كان فيه ناس اصطفاه ده يعني ايه؟ يبقى معنى اصطفاه دي مش ضروري يكون فيه مصطفى عليه، او المصطفى عليه يأتي منه، المصطفى عليه يأتي منه من الذرية. نعم، المصطفى عليه يأتي من ايه؟ منه. فاذا شفت اصطفى تقوم تقول له اصطفى ده فيه مصطفى عليه ولا ما فيش؟ فان ما كانش فيه مصطفى عليه تبقى ده اختاره له يعني، وان لم يوجد مصطفى عليه او لما اصطفاه هو هتبقى الاصطفاء ده على اللي يجي من نسله بعدين يبقى ينفع وايه؟ وينفع. ان الله اصطفى ادم ونوحا. طبعا سيدنا نوح الجماعة الكافرين اللي كفروا به ربنا اغرقهم بالطوفان، واحمل فيها من كل ايه زوجين اثنين واهلك، تبقى هي البقية دي اللي ايه اللي بقيت. نقول له طيب البقية اللي بقيت هي دي المؤمنة اللي كانت معنا؟ نقول له ما والاغيار جاءت في اعقابهم فنشأ كفر برضو ايمان. لان هي المسألة ايه؟ المسألة ان ادم حينما خلقه الله وصنع له التجربة في الجنة، التجربة التكليفية، كان من الواجب انه ينقل ما علمه الله لمين؟ لأبنائه. اشمعنى نقلت لهم مسائل صيانة مادتهم؟ علمتهم ازاي ياكلهم وازاي يشربوا وازاي يغسلهم وازاي يعملوا، مش معنى دي تبقى القيم لازم تكون وياهم ولا لا؟ يبقى ولازم ادم ادى ولا ما اداش؟ ادم ادى، لكن بمرور الزمان تبهت التكاليف. التكليف مره نتفصل منه شويه شويه شويه شويه شويه لحد ما ايه؟ لان ما يتنسي. يقوم الله من رحمته بخلقه يروح مجدد وجايب ايه؟ رساله. ساعه ما يجدد ويجيب رساله، الرسالة دي يعني تدي اللي كان موجود الأول فيما يتعلق بالعقائد والأخبار والأشياء التي لا تتغير، والأحكام يجيب الأحكام المناسبة لله مناسبة للزمن. فإذا ما أمكن للبشر أن يعدلوا من سياسة البشر يظل الأمر، يعني واحد بيعمل منكر وناس بيقوموا يضربوا على إيده خلاص يبقى المسألة لسه فيها خير. ليه؟ لأن مصافي اليقين في النفس الإنسانية تأتي من أشياء. في واحد مصاف اليقين في ذاته، يعني مش غادر على نفسه يعمل المعصية إنما نفسه إيه تلومه وبعدين يرجع عنه. يبقى المصاف اليقينية في مين؟ في نفسه. ومرة ما تبقاش في نفسه تبقى في غيره، يوم يوجد آمر بمعروف وناهي عن منكر. طب فإذا المصاف الذاتية امتنعت والمصاف الاجتماعية اللي حواليه امتنعت، ما عادش في امل بقى، يبقى لازم يجي رسول جديد ولا لا؟ وينبه الناس ثاني جديد بمعجزه. بايه؟ كل ما يجيش رسول جديد بعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دي شهاده للامه بان الله امنها انه اذا منعت في اي نفس مصافيه الذاتيه فستبقى مصافيه الاجتماعيه، ولازم هيكون فيها كده. والا لو ما كانش كده كان لازم يجيب نبي ثاني بقى، وما ما جابش نبي. ليه؟ لانه امن هذه الامه ان مش هتمتنع فيها المصافي الاجتماعيه. ان امتنعت المصافي الذاتيه هتوجد المصافي الايه؟ الاجتماعيه. ولذلك كنتم خير امه اخرجت ايه؟ تامرون بالمعروف. يعني هتفضل موجوده ولا لا؟ هتفضل موجوده. فاذا بعد نوح حصل برضو الغفله، يقوم ربنا يجيب ايه؟ اصطفاءات اخرى. يقوم بعد ما يجي يقول ايه؟ ادم ونوحا وآل ابراهيم. ما هو ابراهيم بنقول عليه ابو الانبياء، ابو الايه؟ الانبياء. وبعدين جاب منهم حاجة وادالها ميزة، وآل عمران. وآل عمران، آل عمران، كلمة عمران دي حين ترد في الاسلام في اثنين اسمهم عمران. في عمران اللي هو ابو موسى وهارون، وفي عمران تاني

أن الأنساب عند الأنبياء أنساب الدم واللحم لا اعتبار لها، وإنما الأنساب المعترف بها بالنسبة للأنبياء هي أنساب القيم والدين. إحنا كنا عرضنا حينما قال الله لإبراهيم وإذ ابتلى إيه إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فلما أتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ماذا قال إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، فردها الله عليه وقال لا ده إماما، يعني إيه ده إمام؟ يعني مقتدى في الهدايات، لا ينال عهدي الظالمين. تبقى المسألة مش وراثة الدم. فسيدنا إبراهيم ساعة ما سمع حكاية الوراثة دي للأنبياء غير وراثة الدم، حينما دعا إني أسكنت من ذريتي إيه بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وبعدين قال إيه وارزق أهله من الثمرات. فيهم الحكاية بتاع زمان. قال له من آمن؟ قال له لا، خلطت الأمر يا إبراهيم، لأن الرزق قوت من أوجدت. أنا أوجدت ناس يبقى لازم أرزقهم، سواء كانوا مؤمنين أو كافرين. فما تخلطش الإمامة بالإيه؟ بالرزق. قال له ومن كفر؟ ما بقول يرزق من آمن استدركه. قال له لا، ومن كفر. ليه؟ لأنني اللي استدعيتهم للوجود، وما دمت استدعيتهم للوجود يبقى رزقهم عندي، رزقهم عندي. يبقى ذرية بعضها من بعض في ايه؟ لما يجي القرآن يجي في آية يقول المنافق والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، هي سلالات نسبية ولا قيمية؟ يبقى قيمية، ذرية بعضها من بعض تبقى قيميات كلها. والله سميع عليم. حين يقال والله سميع يبقى بيحرص الأقوال، عليم بيحرص الأفعال والخبايا الاثنين. إذ قالت ساعة ما تسمع إذ ديا بيقدروا لها اذكر، لان اذ دي ظرف، اذكر اذ جئتك، يعني وقت ايه جئتك. اذ قالت امرأة عمران، بعض الناس اهل الفقه بيقول لك سميع عليم وقت قالت امرأة عمران رب اني نذرت لك ما في بطني، يعني بده يربط الايه دي بايه؟ سميع وعليم. سميع وعليم ايه؟ امتى؟ قال اذ قالت امرأة عمران ها رب إني نذرت لك إيه ما في بطني، إني نذرت لك ما في بطني محررا. الله، كلمة محرر دي ساعة ما تسمعها تقوم تلاقيها يعني مش مملوك، زي ما حررت العبد، يعني إيه يتصرف كما يشاء بدون قيود مني عليه. برضو تاخد المادة حتى تشعها في اي حاجة، حررت الكتاب، معنى تحرر يعني اصلحت ما فيه من ايه فساد والتعديل والشطب والبتاع، اتحرر خلاص. قولها رب اني نذرت لك ما في بطني محررة مناجاة لله. هذه المناجاة لله ما الدافع اليها؟ هي موجودة في بيئة وتشوف الناس بتعتز بأولادها، مش كده؟ وأولادها يحكموا حركتهم، وهم يحكموا حركة أولادهم، ويعيشوا علشان الولد يبقى عزه، وعشان يبقى قرة عين، وعلشان يبقى مش عارف ايه، يبقى طبعا ده ما عجبهاش، بدليل انا عايزاه احرره من الحاجات دي كلها. انا عايزه محرر مني وانا محررة منه، يعني ما ربطوش بسد، ما ربطوش بحب، ما ربطوش برعاية. ليه؟ لأن الإنسان مهما وصل إلى مرتبة اليقين بتجيله المسائل اللي الناس فيها لها اشياء عليه واتصالات بيبقى فيه ايه ميل له. لا قالت له انا عايز ذهب بعيد بعيد عن الحكايه دي. طيب انت انت يا امراه عمران بتتحكمي في ذات هتبقى زيك. اما قال لك لا، ما هو طالما كانت لها الولايه لما ينظروا حاجه للبيت المقدس، طالما كانت لها الولايه يظل كما ارادت، فان بلغ رشده خير. تجيز انك انت تفضل زي امك وابوك ما عملوك، ولا يبقى لك حريه تانيه. اذا ساعه ما تبدلوا ذاتيه نخيره. هي مش عايزه قره العين وانها تبقى وياه، او قالت لها انا محرر، محرر لخدمه الايه؟ البيت المقدس. الطلب بتاعها يبقى عايز محرر، ذات محرره، ولازم تكون ذكر، لان اللي كان بيقوم بخدمه البيت الذكره. فتبقى معناها ايه؟ اني نذرت لك ما في بطني محرره. يبقى معناها انها عايزه ايه؟ عايزه ولد ذكر. ما هو اسم الولد برضه يطلق على البنت، الناس برضه بتغلط، بس هو استعمال شائع ان الولد يطلقونه على الذكر، انما الولد للمولود. قال اني نذرت لك ما في بطني محررا. كلمه نذر اذا سمعتها افهم انها امر اريد به الطاعه فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف المكلف، من جنس ما كلف. يعني الله فرض عليك 5 صلوات، انت نظرت مثلا تصلي مثلا قد كده، تبقى انت ايه؟ الزمت نفسك بامر اكثر مما الزمك به الايه؟ المكلف. انما من جنس ما كلف ولا لا؟ من جنس ما كلف. صوم شهر فنظرت انك انت تعملها الاثنين والخميس، نظرت انك انت تعملها شهرين، انت حر. مثلا طلب منك 2.5% على مالك، انت نظرت اني ادي 50% 10%، انت حر. يبقى ايه النظر؟ ايه زيادة عما كلفك المكلف من جنس ما كلفك. كلمة نذرت يعني معناها انها كان من الممكن ان تكون برضو تقية وورعة ولا تعملش العملية دي. ده بأمر زائد ولا لا؟ امر زائد. امر زائد علشان ايه؟ خدمة البيت. وهل ده من جنس ما كلف؟ قال لك ايه، لان ما دام في بيت لله يبقى لازم حد ايه يخدمه. ان قام به البعض يسقط عن الباقي، وان لم يقم البعض يبقى اسم الجميع. اسم الايه؟ الجميع. فما دام الدية نزلت، نذرت لك ما في بطني، والنذر يعطيك عشق، عشق العبادة لله. لانك لو لم تعشق ربك لما زدت فوق ما كلفك من جنس ما كلفك. والى لقاء اخر.